بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عفوك يا الله لم يبق لي سواك، فهل تقبلني؟ رحمك يا الله، يا الله ما أجمل التوبة. تريد أن تصل للقمة، بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله، أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا. إنها فرحة تائب وذكريات عائد، بشرى برضا الرحمن والفوز بالجنان. ها هي أبواب التوبة مشرعة، فحيا هلا لداعي الرحمن. يا رب في جوف الليالي كم رجعت وكم بكيت ولكم رجعوا. والله يقول أنه أسعد أسبوع في حياتي كلها هذا الأسبوع. متى؟ عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا، عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. أريد التوبة، لا تتركوني في غفلتي، لقد فردت كثيرا وأسرفت كثيرا. أما علمت أن الله عز وجل ينادي المدبرين عن المدبرين عن، فكيف بالمقبلين عليه؟ والله إنني كنت أظن السعادة في تلك الأعمال التي نعملها، وكان قد حدثني عن رحلات الزنا واللواط والمخدرات وأنواع الفساد والضياع. قصص تبيغ لك الآفاق، عودة إلى الله وثباتا على طريق الله. غفران ذنبي مأملي وجنان ربي مطمعي، رباه قد عصفت جراح الصدر حتى ضاق صدري. حتى تريدون السعادة؟ جربوا الالتزام، والله لن تندم. الله الله بالتوبة يا إخوان، وصدق اللجأ إلى الله الواحد الأحد. فالآن بادر بتكسير الأغاني، بادر من الآن أخي الشاب، تكسير الدخان، المخدرات، الدش. الآن تستطيع، غدا والله ما تستطيع. كم إنسان في قبره يتمنى أحد يتلف عنه، فأنت اليوم تستطيع، فبادر، ما زلت في زمن الاستطاعة. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ما أجمل دموع التائبين. وقالت نسألك بالله يا شيخ إلا عجلت علينا بالصلاة على زوجنا فلان، فإنا زوجاته من الحور العين وإنا مشتاقون إليه. هذه أيام بذل الثمن، هذه هي أيام بذل الثمن في الوصول إلى تلك الدرجات وتلك الجنان. إنها فرحة تائب، فرحة تائب، فرحة تائب. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا، أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي أنيب الخطايا ملايا. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا، أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا ملايا. إلا ذبك من كان طايع ومبخوت يموت في من يلوذ المرتكب للخطا، في من يلوذ المرتكب للخطايا. يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا. أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا ملايا. إنها فرحة تائب، فرحة تائب. ولكن أقسم بالله العظيم السعادة السعادة السعادة، أرجع أقول السعادة الحقيقية في هذا الطريق. لم أجد السعادة لا في سرقات، لا في تفحيط، لا في سفريات، لا في حفلات، لا في مخدرات. الصلاة ما عاد نعرف، الله المستعان، كفرنا بالله. جرب هذا والله تصير أنت في عالم ثاني. وفي فرنسا تذكرون مغني مغربي اسمه سعيد الزياد، سافر لإحياء حفلات في فرنسا، فلما ذهب إلى هناك يعني كأن أحدا أخذه ودخل المسجد وقال نريدك أن تسمع هذه الموعظة وكذا. فلما جلس وسمع الكلام، يعني كلام أول مرة يسمعه، يعني كلام يتكلم بعظمة الله عز وجل، بأمور الدين، بالأشياء التي أشياء أثارت عنده الإيمان الكامل في كل شخص. يقول ذهبت إلى شقتي في المغرب، عنده شقة يشوف الأغراض وكذا، يحاول ينوني هذه الشقة، يقول فوجدت مجلة، المجلة هذه كانوا أخذين معي مقابلة. يقول فكان من ضمن هذا اللقاء كانت الصحفية تسأل أن تقول يا سعيد، هو اسمه سعيد زياد، قالت يا سعيد هل أنت سعيد؟ قال لا أنا سعي أبحث عن الدال. يقول فعلى طول اتصلت عليها، قلت الصحفية فلانة، قالت نعم، قلت بشرت لقيت الدال، قالت وين؟ قال وجدت الدال في الدين والإيمان. مرتاح راح، الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ليش أنا تبت؟ لأن سمعت من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم لحسنات، وغير كذا إن الله يحب التوابين يحب المطهرين. يعني الله يحب التوابين، عشان كذا لازم تزمت. وغير كذا أنا ما أعرف أمور ديني، الصلاة ما أعرف والله يا شباب، الصلاة ما أعرف. الممثلة مديحة كامل 25 سنة وهي في العفن الفني، عادت إلى ربها واعتذرت عن كل الأدوار والعقود الفنية رغم إغراءات الساقطين بعرض إغراءاتهم على طبق من ذهب، ولكن هيهات هيهات، ماذا تجدي هذه الإغراءات مع من عرفت الإيمان وذاقت حلاوة الإيمان؟ مديحة كامل في آخر أيامها تفرغت العبادة والعلم والدعوة ومساعدة المحتجين، وحجت 3 مرات، وفي شهر رمضان المبارك نامت نومة الأخيرة ورحلت إلى الدار الآخرة بعد ما صلت الفجر وقرأت ما تيسر لها من كتاب الله عز وجل وهي صائمة. في أوروبا الآن 50 مليون مسلم، 20% دخلوا الإسلام حديثا. هؤلاء الكفار الذين جربوا هذه الحياة رجعوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الدين الحنيف، فنحن من باب أولى والأحبة. يا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. ما في سعادة يا جماعة الخير إلا في الإيمان حلاوته. يا جماعة الخير والله أنا كنت ما كنت أتوقع إن هذه الحلاوة في هذا الدين. يا جماعة الخير أقول وين أنا؟ وين نايم أنا من سنين يا جماعة؟ ضايع. وجربوا والتجربة أكبر برهان. بدلوا 10 بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم، والطقطقة والله ما فادت أحد، بل من جرف إلى دحديرة ويا قلب لا تحزن. وسوى يعرفك على أخس الناس، وارد للناس، إذا وقعت هرب وخلاك. هذا لي أصحابنا في الماضي الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة، فما بالكم بهذولي يقفون مع في يقفون معك في محنتك وفي ضيقك، يزرونك إذا مرضت. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته. فهد بن سعيد، كنت مثالا رائعا في الرجوع إلى الله. رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا. أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا ملايا. إنها فرحة تائب، فرحة تائب. بسم الله الرحمن الرحيم. زارني أحد الأحبة في مكتبي، ولما تحدثت معه قال لي أريد أن أخبرك بقصتي. قلت تفضل. قال أنا من مدمني الإنترنت ودخلت عالم الدردشة، فتعرفت على فتاة وكانت تملك أسلوبا قويا في التأثير والكلمات المؤثرة، وكنت أقوى منها فأثرت فيها وأثرت فيا، فعزمنا على أن نلتقي ولكن أنا في مدينة وهي في مدينة أخرى، بيننا 1000 كيلو. ركبت سيارتي اتجهت لها، اتفقنا على المقابلة في فندق معين في مدينتها. اقتربت من الفندق، سبقتها إلى الفندق، استأجرت الغرفة، استرخيت قليلا في الغرفة، لحظات يسيرة ويحين موعد الأذان لصلاة المغرب. سمعت الأذان وكأني أول مرة أسمع الأذان، والله شعرت بشعور غريب، أصابني خوف كبير في نفسي، شعرت بعظمة الله عز وجل. لحظات بدون أي تفكير قررت أن أتركها لوجه الله عز وجل. نزلت مسرعا، خرجت من الفندق، أغلقت جوالي، ركبت سيارتي ورجعت إلى بلدي، وشعرت بقوة الانتصار على النفس ولذة الغلبة على الشهوات والأمنيات، وشعرت بإيمان كبير وحب عظيم لله تبارك وتعالى، وأسأل ربي أن يثبتني على دينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام في السماوات: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي في الأرض فيقول: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات وأهل الأرض. وأول من يحب ولأجله يضحك ربي تبارك وتعالى من هو التائب حبيب الله. التائب يفرح ربي جل جلاله به قبل أن يفرح به أهله وأقرباؤه. ومن هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ضحك من 3، وأحدهم رجل أقبل على معصية الله تبارك وتعالى ثم علم أن الله يراه فاستغفر الله، فقال الله للملائكة: انظروا عبدي جاء ليعصيني ثم تذكرني فخافني، أشهدكم أني قد غفرت له. فيفرح الله عز وجل بلقاء التائب. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يحدثني أحد المشايخ الفضلاء يقول: كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة، وبعد المحاضرة يقول في إحدى الدول خارج المملكة، يقول بعد المحاضرة وأنا في طريقي إلى سيارتي وإذا بشاب هيئته مبتذلة وشكله محزن يمسك بيدي وهو يردد: أرجوك قف ولو لحظات، إني أعاني من مشكلة لعلك تسمعني وتتصبر علي. حتى بدأ يبكي بكاء مرا، يقول: أمسكت به، أخذته معي بسيارتي وأنا أسأله: ما الذي جاء بك إلى هذه البلد؟ حتى بدأ يحدثني وهو يقول: لقد جمعت أموالا وجئت مع أصحابي، جئت إلى هنا منذ 5 أشهر ولا أخفيك، كل شيء هنا تعلمته، لقد مارست كل شيء، آخر ما مارسته الهيروين والمخدرات، أخذتها والله فقط حتى تنسيني، وأنا والله لم آتي من أجلها، بل جئت كما يأتي الكثير من الشباب بحثا عن المتعة في فنادق الرقص والغناء. لقد صرفت كل ما عندي من أموال، تعلمت أساليب النصب والاحتيال، لقد وصل بي الحال إلى أن رهنت كل أوراقي وجواز سفري، كل هذا والله من أجل الخمر والسهر والقمار. لقد أصابني من الحزن والضيق ما يعلمه إلا الله، فكرت كثيرا في الانتحار، فكرت كثيرا في الانتحار، أسألك بالله كيف الخلاص؟ أريد العودة إلى حياتي، أريد العودة إلى طبيعتي، أريد التوبة. والله لو عدت لن أفارق المسجد. حتى بدأ بالبكاء والأنين وهو يردد: مللت مما أنا عليه، لا تتركوني في غفلتي، هذا هو رقم هاتفي، فلا تدعوني لا تدعوني، فالشيطان يلازمني وجلساء السوء يطاردوني. أريد مجالستكم، أريد أن أكون معكم، أشركوني معكم لعلي أهتدي بهديكم وأستقيم كاستقامتكم. وهل لي من توبة؟ لقد فرطت كثيرا وأسرفت كثيرا، أسرفت كثيرا، فلم يتمالك نفسه، لم يتمالك نفسه بالبكاء، فقلت: مهلا مهلا، هون عليك يا أخي، هذه هي لحظات الندم، هذه هي لحظات الدموع، دموع الندم والحنين، هي دمعة ندم، هي دمعة ندم من عبد ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها، عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة وحلاوة الإيمان. هي دمعة ندم تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان وتشعر بالأمان والحنان. هي دمعة ندم من عبد اقترف وانحرف فبادر واعترف، ومن عبد أجاب فأناب وراجع فتاب. هي دمعة ندم من قلب انفطر يعشق السحر، يا ترى ربي غفر، كم للمعاصي من أسير، كم للشهوات من أسير، كم للمخدرات من أسير وسجين. قاتل الله المخدرات، قاتل الله المخدرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أصبح الكثير من شبابنا يتساهلون ولا يبالون بعاقبتها، يبدأونها بلحظة طيش، لحظة غفلة، غفلة شيطان، لتنتهي حياتهم بالخذلان. هذا الشاب عاد وأناب وغيره لا يزال تحت وطأة الحرمان. أمسكت به وأنا أقول له: أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، أبشر، أبشر إلى حياة السعداء، أبشر، فإن الله يقول لك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أبشر، فإن الله يناديك، يناديك برحمته، يناديك بعفوه، يناديك بمغفرته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد. قصص وعبر. شاب من الشباب جاءني وقال: يا أخي. قلت: نعم. معروفة القاعدة: ضيق وطفش وهم وغم وحزن، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. فقلت له سؤال: أسألك بالله، تصلي خاصة الفجر تصلي؟ قال: يا شيخ، تبغى الصراحة؟ أقسم بالله ما أركعها، كذا بالصراحة ما أركعها، وبيتي بجوار المسجد، والله يصلوني وما أقوم صلي، سبحان الله. فقال: بل أزيدك، والله بهذا الكلام أزيدك من الشعر بيت يا شيخ، بل أحيانا يقول: جيني ضيق وطفش. أنا أقول لكم، ما قال لي أحد أو كذا، بنفسي هذا الموقف، والله يشهد على ما أقول. قال: أحيانا تضيق نفسي، فمن شدة الضيق أقوم وأخذ المصحف وأشوت المصحف برجلي، ثم انفجر يبكي، الله أكبر، يشوت المصحف في قدمه. ولو شاء الله لعطل تلك الأعذار بكن فيكون. ثم انفجر يبكي بكى بكاء والله كأنما رجل فقد ولده أو من أحب الناس له. بكاء 5 دقائق 10 دقائق. طيب يا أخي خلاص خير الله يتوب عليك. سبحان الله يقول ما أظن أن الله يغفر لي بهذا. قلت لا، الله غفر للمشرك والكافر إذا تاب وناب إليه. فقلت له لن أقرأ عليك. كان يريد أن أقرأ عليه أسبوع كامل من الليلة. الآن ترجع إلى البيت، تبغى الطريق يذهب الضيق والهم والغم الحزن؟ قال نعم. قال ترجع إلى البيت والآن تعود وتصلي ركعتين صلح مع الله وتوبة وإنابة الله جل وعلا، وكل يوم جزء من القرآن، وتحافظ على أذكار، ولا يؤذن المؤذن أو صلاة تفوت يؤذن إلا أنت في المسجد. قال وهو يبكي أعاهدك بالله بأنه كما قلت لن يفوتني شيء من هذا. خرج الأخ. قلت له الأسبوع القادم في نفس هذا اليوم تجيني عشان أقرأ عليك. الله أكبر يا أخوان. جاء الأسبوع وجاء الأخ، والله عندما دخل إن الوجه غير الوجه إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دخل علي أقسم بالله أن الوجه غير الوجه. سلام يا فلان، جلس أقرأ عليك؟ قال جزاك الله خير. وبدت سنة الرسالة في وجهه، قصر ثوبه. قال والله خرجت من عندك وذهبت البيت وصليت ركعتين وبكيت فيها بإذن الله بكاء أسأل الله يقول أن يكون خالصا لله. وفي اليوم الثاني ما جاني نوم، يقول أبغى صلاة الفجر التي غبت عنها سنين. يقول فانتظرت، خرجت قبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة، ظننت المسجد مفتوح، مو مفتوح المسجد، ما جاء المؤذن، تأخر المؤذن وإذا به يأتي مع أذان الناس. فتح الباب دخلت للمسجد، أذن المؤذن، بكيت. لماذا؟ لأنه سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أذن المؤذن، جلست بين الأذان والإقامة بعد أداء السنة أقرأ أبكي، جاء المؤذن فصلى بنا صلاة وقرأ وهو ما علم عني سورة قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وإذا به كأنه يعنيني بهذه الآيات وبدأت الانطلاقة. البداية للقمة من التوبة. تريد أن تصل للقمة، بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله، أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا. وحافظت على الصلاة، والله يقول أنه أسعد أسبوع في حياتي كلها هذا الأسبوع. متى؟ عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا. الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. تأمل أخي الحبيب في هذا الحوار بيني وبين هذا التائب. قابلته ووجهه يتهلل علامات الراحة والسعادة على محياه. أشعر أن الدنيا لا تسعه مما هو فيه من الأنس والفرح. فرحت يعلم الله لحاله. وقبل أن تصافح يدي يده كان شريط الذكريات يمر سريعا في ذاكرتي. أتذكر جيدا

ومن الذي دعاك فطردته، ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته، من نقصد وأنت المقصود، ومن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود، خابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك. اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وتوالت علينا ذنوبنا، وأحاطت بنا خطيئاتنا، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة، تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. أمهلتنا فعصيناك، أمهلتنا فعصيناك، وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم، وعلى المرضى في فرجهم، مناجاة من روائع المناجاة. مختارات. أين أدواركم يا شباب؟ أين تأثيركم؟ والله يا إخوان تستطيعون التغيير، غيروا أنفسكم ثم غيروا المجتمع، تستطيعون، والله تستطيعون. القرار بيدك أنت يا أخي الفاضل، والأمر لك. النبي صلى الله عليه وسلم جابها مفتوحة مطلقة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فكر يا أخي، خليك صاحي، الشباب أذكياء. أين عقولكم يا شباب؟ تريدون السعادة؟ كلنا نبحث عن السعادة، هي الكنز المفقود، هي السلعة التي كلنا نبحث عنها. تريدون السعادة؟ جربوا الالتزام، والله لن تندموا، وما تحس بالسعادة وبالطمأنينة وبالراحة إلا إذا التزمت أمر الله. والله يا إخوان، أحد الشباب الملتزمين يقول والله أحيانا أصلي الفجر في المسجد، يقول ثم أجلس إلى طلوع الشمس، أذكر الله وأقرأ القرآن، يقول فإن خرجت من المسجد، يقول والله إني أنظر إلى الناس وأقول والله ما أظن أحد سعيد مثلي، يحس بسعادة لا يمكن أن تتخيلها. إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مختارات. سبحان الله، يعصيها الإنسان ويفعل المعصية، ومع ذلك أولا يعطيها الصحة ويمكن من لذة المعصية، وهو قادر أن يسلب الروح في لحظة واحد، حتى إذا فعل المعصية يأتي ويستر. فسبحان ما أحلم، يفعل المعصية عافية وصحة وستر، ثم مع ذلك يدعوك، يدعو الإنسان ويقول له هلم إلى رحمتي، هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عبدي ما أريد منك إلا لسان طيب وعمل طيب، ما أريد منك غير هذا. كذاب من يقول إن القرب من الله في ضيق، لا والله، ما يريد الله منك إلا كلام طيب وفعل طيب وعقيدة ترضيه، بس ثلاثة أشياء: قلب صالح نقي من الشوائب، ولسان طيب تقول به الكلام الطيب، وجوارح تسخرها في الشيء الطيب، ما في غير هذا أبدا. بدل ما كان الواحد يسب الناس ويحتقر الناس ويتكلم على الناس، يتكلم الكلام الطيب، يحترم الناس، تحترم الناس. بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأتفه الناس إذا به، يحترم نفسه، فيفعل الأفعال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجل. ما في غير هذا، ما عندنا في الطاعة والحياة الطيبة إلا هذه الثلاثة الأشياء: صلاح العقيدة، صلاح القول، صلاح العمل. من فعل هذه الثلاثة الأشياء عصمه الله عز وجل إلى لقائه وأوجب له حبه ورضوانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت الثلاثة الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. إن السلامة، إن السلامة أن نرضى بما قضي، ليسلمن بإذن الله من رضي، ليسلمن بإذن الله من رضي. الله الله بالتوبة يا إخوان، وصدق اللجأ إلى الله الواحد الأحد. الله الله بالتوبة، فإن الله تعالى نادى المذنبين مثلنا ومن أمثالنا نداء الرحمات، وفتح في وجوههم أبواب المغفرات. الله أكبر. يا ابن آدم، في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فمن يعطي مثل الله يا أخوة، ومن يعفو مثل أرحم الراحمين جلت عظمته. نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا في طاعته. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي. يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكيا. وربنا عنا حينا أحبته، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا. علمي بأني أذوق الموت نقصني طيب الحياة، فما تصفو الحياة لي، طيب الحياة فما تصفو الحياة لي. كم من أخ تقتدي دود التراب به، وكان حيا بحلو العين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ على طاعة الله. فعلى أي شيء نشأ شبابك؟ معاشر الشبيبة، نريدكم كما قيل شباب ذللوا سبل المعالي ولم يرضوا سوى الإسلام دينا، إذا حضروا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصول، وإن جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. جيلا طاهرا عفيفا، إذا مر على الصخور والجبال كان شلالا، وإذا مر على الحدائق والظلال كان عذبا سلسالا. يجمع بين جلال إيمان الصديق وحزم عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وقوة سلمان وأمانة أبي عبيدة. فكن مثل الصحابة أهل دنيا وآخرة وعبادا وغزة. وفي مسلم شباب الإسلام من حديث ربيعة بن كعب قال: جئت النبي عليه الصلاة والسلام ومعي وضوءه، فقال لي: يا ربيعة سلني. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يا الله، انظر إلى تطلعاته وآماله. يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال سبحانه وتعالى مناديا الصغير والكبير والرجل والمرأة في نداء رباني عظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لقد عاصفت بنا رياح الذنوب، وثارت علينا أغبرة وأتربة المعاصي والأوزار، فانطفأت شموع الخشية في قلوبنا من الله جل جلاله. فيا الله، كم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب؟ يا الله، كم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب؟ يا الله، كم هي الذنوب التي حرمت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن الذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. دخل رجل على رابعة العدوية رحمها الله فقال: يا رابعة يا رابعة، إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، فهل يقبلني الله عز وجل إن تبت إليه؟ فنظرت إليه رابعة وقالت: ويحك ويحك، أما علمت أن الله عز وجل ينادي المدبرين عنه، ينادي المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ ثم قرأت قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلنا ذاك الرجل المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، المنكب على شهواته ومحرماته، والله عز وجل كما سمعناها يدعونا بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. دعاك رب بالندى يعرف، يا من على أنفسهم أسرفوا لا تقنطوا من رحمتي واعرفوا إني لغفار الذنوب العظام. فالله الله والرجوع والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي قبل أن نقف بين يدي الله الآخذ بالنواصي في يوم عظيم هائل تشيب منه مفارق الأطفال ويتساقط فيها أكعاء الرجال لصولة الجبار جل جلاله. فكم هم الذين سمعوا المواعظ والزواجر، سمعوا الزواجر والمواعظ ولكنهم لم ينسجروا ولم يتعظوا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تكثر الذنوب وتعظم العيوب، فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان، فيناديه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ملاذ، عفوك يا الله، عفوك يا الله، لم يبق لي سواك، فهل تقبلني رحمك يا الله؟ يا الله ما أجمل التوبة. مزقت ليالي السوء إربا وإلى الله أعود، وشطبت حروف الظلماء بيراعي اليوم الموعود. مزقت ليالي السوء إربا وإلى الله أعود، وشطفت حروف الظلماء بيراعي اليوم الموعود. تهت بأيام احضر مجالس الخير يا أخي، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، بعض الناس مذفل جميع الطرق عليه، لا خطبة ولا جمعة ولا يحضر كلمات ولا ندوات شريط جزاك الله خير هذا لو استحى رماها ولا سجل عليها أغاني لا يا أخي إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مناجاة من روائع المناجاة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهنا ومولانا. إن قلوب المؤمنين قد اشتاقت للقياك وإن عيونهم قد اشتاقت لرؤياك. إلهنا فثبتنا وإياهم على الدين والتوحيد والاستقامة حتى يأتي يوم القيامة ونرى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ادخلوا الجنة بسلام آمنين لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اجعله ينادى بنا في جنتك دار النعيم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. هذا يوم المزيد واجعلنا نناديك يا رب العبيد. ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. إلهنا ومولانا. مناجاة من روائع المناجاة. فالله الله أحبتي بالله أن نتوب إلى الله عز وجل ونحافظ على الصلاة ونحافظ على الصحبة الصالحة ونثبت على هذا الكنز العظيم كنز الاستقامة والهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمرة. متى ألقي بهذه الجمرة؟ إذا خرجت الروح. فاطمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكربابتا، قال يا فاطمة ليس على أبيك كربا بعد اليوم. إذن يا أخوان نثبت على هذا الدين وعلى هذا الكنز كنز الاستقامة ونمسك على هذه الجمرة حتى يأتي الموت. ترى بعض الناس يقول الموت راحة، نعم راحة للطائع لكن مو براحة للعاصي. فالله الله وزوروا المقابر وزوروا مواصلة الأموات وبادروا واسمعوا الآيات اسمعوا كلام الله عز وجل. باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بادر يا شيخ بالتوبة، اقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، تكره أن تعود المعصية كما تكره أن تقذف في النار، رد المظالم إلى أهلها. ترى والله سهلة ميسرة لمن يسر الله عز وجل. فبادروا يا شباب، والله الآن تستطيع، غدا لا تستطيع. يا شباب اليوم تقدر تكسر اللي معك في مخباك، حنا ما نراه لكن الله يطلع، يعلم وش في جيبك، يعلم وش تعمل من معاصي ذنوب. تستطيع أن تتخلص اليوم، غدا ما تستطيع. والله كم حادث مروري ويحمل إنسان في جيبه وش فيه، هو ميت بكى الدخان،

لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وماذا بعد الموت؟ لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى، بل هناك بداية ونهاية أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا ملاذنا إذا أغنقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغنقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك، فلا تردنا خائبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ويسر حسابنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول. وماذا بعد الموت؟ كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دك؟ وماذا بعد الموت؟ أي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ اسلك طريق الهداية وتجنب طريق الغواية. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب. إنها فرحة تائب وذكريات عائد، قصص تنير لك الآفاق وتبعث في نفسك الاشتياق، عودة إلى الله وثباتا على طريق الله. الرؤية الفنية والإخراج عبد الله العبد اللطيف، تقديم تركي الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين، هذا الجلال والإكرام.